بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجهاد إلى الباب 12، وهو كتاب الجهاد الثاني، لأن الترمذي قد عقد 3 كتب للجهاد، هذا الكتاب الثاني منها، والباب 12 وهو باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة، حدثنا عطاء الخرساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. نعم. فضل الحرس في سبيل الله، الحراسة، حراسة المجاهدين والغزاة في سبيل الله، فجاء في حديث ابن عباس هذا، وهو من طريق عطاء عن عطاء، عطاء الخراساني، وهو كان سكن الشام والحجاز لكنه أصله من خراسان، عن عطاء بن أبي رباح المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: عينان لا تمسهما النار، أي إذا لم يوجد المانع. دائما أحاديث الوعد هكذا، إذا استقامت، إذا ماتت على ذلك، هكذا أحاديث الوعد هكذا، وأحاديث الوعيد أيضا بالمقابل أنها تحت المشيئة إلا الشرك. فهذا ليس يعني أن بمجرد العمل هكذا، إذا استقام ولم يوجد مانع، وله أتى بالسبب، أتى بسبب الجزاء، والله لا يخلف وعده. عين بكت من خشية الله، لابد أن يكون البكاء من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، أي في الغزو، نسأل الله من فضله. نعم. باب ما جاء في ثواب الشهيد. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. هذا حديث حسن صحيح. تعلق أي تأكل، وهذا يطلق على أكل الطيور وأمثالها، يقال تعلق أي تأكل ونحو ذلك. قال: أرواح الشهداء في طير خضر، في أجواف طير خضر، نسأل الله من فضله، فهي تعلق من ثمر الجنة أو من أشجار الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويقوم الجزاء، فهي في نعمة وفي خير منذ أن تقتل في سبيل الله. وقلنا أن هذا هو الفرق بين المؤمنين وبين الشهداء، أن المؤمنين أرواحهم تعرض على مقاعدها، تعرض عليها مقاعدها بكرة وعشية، مقاعدهم في الجنة، لكن الشهداء لا، الشهداء أحياء ويتنعمون في الجنة في البرزخ، أرواحهم تتنعم في الجنة في البرزخ، وكما سمعتم هنا أرواحهم في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش حتى يقوم الحساب. وهذا فضل عظيم للشهادة في سبيل الله، وهي لا تؤخذ باليد، إنما هي اتخاذ واصطفاء من الله يتخذ منكم شهداء. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول 3 يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. هذا حديث حسن. نعم. هذا من حيث الأجناس، والأول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، والزمرة اللي يدخلون الجنة أيضا كالقمر ليلة البدر، من حيث الزمر يدخلون كالقمر ليلة البدر، عددهم 70,000 متماسكين بالأيدي، لا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم. فأول من يدخل حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، وهذه الزمرة التي على صورة القمر ليلة البدر، ولكن بعد ذلك من حيث أجناس الناس أول من يدخل بعد هؤلاء الشهداء، والعفيف المتعفف، عفيف عن الحرام عن الشبهات وعن السيئات متعفف عنها متجمل، يعني حيي لا فيما أخذ ولا فيما أعطى. والثالث عبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. هؤلاء الثلاثة هم من أول من يدخل الجنة بعد تلك الزمرة. نعم. حدثنا يحيى بن طلحة الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة. وحديث أنس حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ اللي هو الشيخ الكوفي هذا يحيى بن طلحة. القتل في سبيل الله من أعظم المكفرات فيما بين العبد وبين ربه، أما ما بين العبد وبين الناس فهذا له سنة ماضية، إن الله قد ربطه بأصحاب الحقوق. لكن ما بين العبد وبين ربه فالشهيد يغفر له كل شيء، بل إن شاء الله يرجى أن القتل في سبيل الله كالتوحيد والهجرة والحج والتوبة، أن يهدم كل شيء حتى الكبائر والصغائر. هذا إن شاء الله أنه مثل الهجرة، وش أعظم من القتل؟ أن جاد بنفسه لله، فهو يهدم كل شيء القاتل في سبيل الله إذا كان على السنة. لابد من الشرطين، في سبيل الله وعلى السنة، على سنة رسول الله، يعني ما افترى. أما حقوق الناس فهذه قد ربطها الله بالناس، لابد أن الإنسان يأخذ حذره من الدنيا، يتخفف من حقوقهم. حتى الشهيد حق الناس لابد أنهم يرضون في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، لابد. هذا الدين عام، ليس فقط الدين المادي، وإنما الديون اللي للناس عليك، مثل حديث المفلس: هذا ضربته، هذا أكلت عرضه، هذه كلها لابد يوقف لهم يوم القيامة، حتى الشهيد، لأن هذه حقوق الناس. ولذلك في بعض الآثار أن الدواوين ثلاثة: ديوان ظلم العبد لرب، يعني لحق ربه، وظلم العبد في حق نفسه، وظلم العبد في حق الناس، وكل واحد له تفصيل ذكره الصحابة في هذا، فينبغي الاحتراس من هذا الأمر. ولكن إن شاء الله يرجى، هو لا يغفر، لكن يرجى إن شاء الله أن الله يوقفهم وأنهم يرضون عنه أو يسامحونه، لكن هو على كل حال لابد من رضاهم أو أخذ حقوقهم. وهذا يدلنا على شدة الاحتراس من أمور الناس، ما بينك وبين الله عز وجل يغفره، لكن الناس خاصة إذا رأوا الجنة والنار، حتى الشهيد، حتى الشهيد. نعم. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. المراد يعني لم يعرفه بهذا الإسناد، وقال لعله هذا الشخص الكوفي وهم، فأخذ حديث أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس، الحديث اللي في الأخير هذا المحفوظ عن أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس، وجعل الحديث الثاني. أما نفس الحديث اللي فوق هذا محفوظ، يعني لا نفهم من كلام محمد بن إسماعيل أن يضعف أصل الحديث اللي فوق. الحديث اللي فوق معروف ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر له كل شيء، ثم قال جبريل: إلا الدين. فقال: إلا الدين، أخبرنا جبريل آنفا. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. هذا حديث صحيح. كل من وجد الخير في الآخرة ما عاد يريد الدنيا ولو ما يكون، من رأى عند ربه الخير ما يريد الدنيا إطلاقا، ولو كان له الدنيا بحذافيره ما عاد يريدها ولا يريد الرجوع عليه، يعرف أنها زهيدة ولا تسوى شيء ويتقذرها. إلا الشهيد، الشهيد إنما يريد الرجوع للدنيا لسبب واحد، أن يقتل مرة أخرى وثانية وعشر مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة فقط، رجوع للدنيا لأجل الدين، ولا لا الباقين لا. وهذا كما قلنا دائما أن يكون غضبا لله وعلى السنة، كما قال حذيفة وابن مسعود لذاك الرجل اللي قال: من ضرب بسيفه غضبا لله أين هو؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فأوقفوه على أحد الروايتين، رواية عن حذيفة وعن مسعود، وقالوا: إنه إن ضرب بسيفه في سبيل الله أو غضب لله فأصاب السنة دخل الجنة، وإن ضرب بسيفه غضب لله وأخطأ السنة دخل النار. قال حذيفة: والله لا يدخلن النار في مثل ما سألت عنه أكثر من كذا وكذا، أناس يضربون بأسيافهم غضب لله وأخطأ السنة. فهذا الفضل كله إنما هو في من أتى بالشرطين، أن يكون غضب لله وأصاب السنة. ولا عذر له أن يقول والله تحمست ولا عاطفة ولا قالوا لي المشايخ ولا لا، لابد يصيب السنة يتوقع. والجهاد له شروط، لابد إمام ولابد أن تكون كلمة الله العليا وغير ذلك. نعم. باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة. الشهداء أربعة، هذا حسب شجاعتهم. نعم. رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك الذي يرفع الناس إليه عيونهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، فما أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القلنسوة هي مثل الطاقية، هذه كان يضعونها فوق الرؤوس. فقال الأول مؤمن جيد الإيمان، وهذا دليل على تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص. لو كان الإيمان شيء واحد ما يقال جيد الإيمان، كان كلهم سوا. مؤمن جيد الإيمان ولقي العدو وصدق الله مقبل غير مدبر حتى قتل، فهذا منزلته في الآخرة في الجنة، يرفع الناس إليها أبصارهم حتى تسقط القلنسوة، يعني بعيد جدا. وقد جاء في حديث أبي موسى أن المجاهدين عند مسلم في الجنة لهم 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ما بين الثنتين كما بين السماء والأرض، وهي 100 درجة. فهذا فوق فوق فوق، حتى أن من أراد أن ينظر إلى منزلته تسقط، يسقط مع الرأس، نسأل الله الفضل. هذا جيد الإيمان وجيد القتال، لقي الله صدق. نعم، لقي العدو. قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. الثاني جيد الإيمان، لكن ليس فيه غريزة الشجاعة. لما لقي العدو كأنما ضرب جلده بشوك طلح، وهو أقوى الشوك وأصلب، بمعنى أنه ثبت مكانه لكنه أصابه جبن ورعب، لكنه ما ولى هاربا. ثم أتاح الله له سهم غرب، يعني سهم لا يدرى من رماه، فقتله فهو شهيد وفي الدرجة الثانية. نعم. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك بالدرجة الثالثة. الثالث صدق الله كالأول، لكن في الإيمان ليس كالأول. جيد هذاك الأول جيد الإيمان، هذا لا، خلط عمل صالح وآخر سيئ، فهذا جيد في فعله وإيمانه أضعف، فيكون في الدرجة الثالثة. فدل على أن الثاني لما كان جيد الإيمان والفعل أقل صار في الدرجة الثانية، الثالث الإيمان أضعف والفعل أقل صار في الدرجة، الفعل أحسن صار في الدرجة الثالثة. هذا مؤمن خلط عمل صالح وآخر سيئ، يدل على أن لابد إيمان قوي مع الشجاعة، لابد من إيمان قوي وصدق، هذا في الدرجة الثالثة. نعم. ورجل مؤمن أشرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. هذا أشرف على نفسه، يعني هو أصلا مسرف على نفسه لكنه لقي العدو صدق حتى قتل. نعم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار. نعم، ذكر هنا أن له شواهد لكل قسم من الأقسام، له شواهد. نعم. سمعت محمدا يقول: قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار عن شياخ من خولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد، وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. عطاء بن دينار ليس به بأس، وفي اللفظ الآخر إن عن شياخ من خولان عن فضالة بن عبيد، وفضالة من العلماء اللي سكنوا الشام، وخولان سكنت الشام، بل هو تولى قضاء الشام، فيكون فقط ما سموا هؤلاء الأشياخ، الله أعلم، لكن معناه جاء في أحاديث أخرى. نعم. باب ما جاء في غزو البحر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. أم حرام هذه أخت أم سليم، كلهن بنات ملحان، وهي أخت أم سليم، وبينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام خؤولة وصهر، النبي عليه الصلاة والسلام خؤولته في الأنصار أخوال عبد المطلب وبينهم يعني نسب، ولذلك لو جاء في بعض الآثار أنها كانت تفلي رأسه وكانت كذا لوجود المحرمية، وهي امرأة كبيرة وبرزة، فإذا كان ما فيها أنها تفلي رأسه أو تمسه وهي امرأة برزة لا بأس أن يدخل وتطعمه أو يتكلم عندها، لكن بينهم تلك الصلة من أيام عبد المطلب. نعم. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه. إذن هذا لا يكون إلا المحرم حتى لا يختلط على الناس، لا يختلط على الناس الأمور المحكمة، هذا لا يكون إلا المحرم، والمحرمية معروفة من قبل عليه الصلاة والسلام أمهاته وأصهاره وأجداده. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هذا في ثناء عليهم، يعني أنهم البحر مخاطرة عظيمة، ركوب البحر مخاطرة، فهؤلاء ركبوا البحر ثبج البحر غزاة في سبيل الله، ثم وصفهم قال مثل الملوك على الأسرة، يعني ثقتهم بالله واعتزازهم دينهم وثباتهم على هذه السفن التي على ظهر البحر، إذا رأيتهم كأنهم ملوك على الأسرة، إذا رأيتهم على هذه السفن كأنك تراهم ملوكا على الأسرة من ثقتهم بالله وحسن ظنهم وصبرهم وثباتهم وأيضا ما يعدون به من الأجر. نعم. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم. وهذا كان في فتح قبرص، الجزيرة المعروفة الآن اللي مقابل الشام ومقابل الشمال أفريقيا، قبرص هذه فتحت في زمان معاوية وركبوا البحر ومعهم عبادة بن الصامت وزوجتهم حرام، هذه وهي لما خرجت من البحر صرعت عن دابتها وماتت رضي الله تعالى عنه. وفيه جواز الغزو في البحر، وإن كان كثير من الصحابة جاء عنهم كراهية ركوب البحر إلا لغازي أو حاجة ومعتمر، يكرهون ركوب البحر يعني المخاطرة. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك. نعم. باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الباب عن عمر هذا حديث حسن صحيح. هذا أصل العمل، قسمه ابن رجب في جامع العلوم الحكم إلى رجل أصل عمله رياء أو حمية أو شجاعة فهذا ليس في سبيل الله وهذا عمل حابط، ورجل آخر خرج في سبيل الله ثم اعترضه الرياء في وسط عمله، فهذا اللي ذكر فيه أيضا آثار، حتى أن بعضهم قال لما خرج يقاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله حتى لو اعترضه الرياء. قال عليه الصلاة والسلام رجل يقاتل شجاعة حتى يعرف عنه، يقاتل حمية، ترى الحمية أحيانا ليست القبيلة فقط، أحيانا الجنس العرق العرب مثلا ضد الروم ضد الأمريكان ضد كذا، ما ليست في سبيل الله لأن اللي معه يمكن يصيرون وثنيين بعد، عرب وثنيين، وهذولاك عرب كفار كتابيين، فيقاتل حمية بس أو للأرض أو غيره أو رياء أو حتى يذكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة فاذة وجامعة، من قاتل والله يعلم من نيته ومن واقع جهاده، أيضا ليس النية فقط، من نيته ومن ثمرة الجهاد اللي هو أقدم عليه أن هذا الجهاد وهو أيضا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بشروط الجهاد، لا بد أن يكون إمام ودعوة وقبل ذلك وإنذار وغزو وتكون الكلمة لله ولا تكون فتنة، حتى لا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا ما يكون هكذا بالاجتهادات الفردية أو المنظمات أو الجماعات. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والباقين فلا. ولذلك ما يستعجل في أي جهاد يرفع أو راية ترفع حتى ينظر على ما قاتلوا، هل قاتلوا لتكون كلمة الله العليا ولا هم أصلا ما يبالون بالتوحيد والشرك. مثل بلاد الأفغان ما قاتلوا لأجل التوحيد والشرك، هم أصلا مصرين على الشرك وهم يقاتلون، قاتلوا فقدون أرضهم. وفكذلك اللي يذهب معهم هم أولى بالدعوة أو بالجهاد، هم الأقرب من الروس. وكذلك اللي في الشيشان واللي في العراق واللي في سوريا لابد ينظر في هذا الضابط، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما اللي بيدفع عن نفسه الدفع باب آخر، تدفع حتى المسلم تدفع عن نفسك إذا صال عليك، لكن الكلام في قتال شرعي. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن يوضع هذا الحديث في كل باب. في كل باب تتذكر إنما الأعمال بالنية، الأعمال والأقوال والتأليف، قال هنا في كل باب، وطلب العلم والجهاد كل شيء إنما الأعمال بالنية، يعني كل شيء راجع للنية. شرح الحديث هذا ابن رجب شرح طيب في أول جامع علوم الحكم، وذكر ما فيه من المعاني. وإنما لامرئ ما نوى، ولم يقل ما أظهر، لك ما نويت، سواء اشتريت سيارة وأنت ما تريد السيارة تريد الدراهم، لك ما نويت، لك ما ليس ما أظهرت، العقود الأعمال كل شيء لك ما نويت وليس ما أظهرت. وهذا الحديث كانوا يسمونه الخناق، هذا الحديث يسمونه الخناق لأنه يأخذ بالخناق، ليس على أهل حيل فقط ولكنه علينا نحن، يأخذنا بالخناق. لا يقبل الله شيء إلا بنية صالحة ولا هباء منثور. فهذا الحديث يأخذنا بالخناق دائما في تصحيح النوايا، لا يقبل الله شيء. حتى الهجرة على عظمتها، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأبهم الجزاء لعظمه، قال فهجرته إلى الله ورسوله يعني يكفيك. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا هو نصيبه من الدنيا ما هاجر إليه، صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم للغاية. وهذا الحديث من العجب أنه رواه عمر بن الخطاب، ما رواه غير من الصحابة. وعمر خناق أيضا، عمر خناق للشياطين، سبحان الله، الحديث خناق وراوي خناق، يخنق الشياطين وأهل الحيل الخنق، وكانوا إذا رواه من في فج سلكوا فج آخر. وما رواه من الصحابة إلا عمر، كل ما قيل إن صحابي يروي هذا الحديث لا يثبت. وما روى عن عمر إلا علقمة بن وقاص، وما روى عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، وما روى عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم روى عن يحيى بن سعيد 200، منهم جمع كبير من الأئمة كسفيان ومالك وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي والحمادين وطبقتهم كلهم، سبحان الله العظيم. أراد الله أن يحفظ هذا الحديث، وأصله موجود، أصل الحديث ومعناه موجود في أحاديث أخرى، لكن بهذا القواعد الجامعة والفاذة، سبحان الله، حديث عظيم. الأعمال بالنية لامرئ ما نوى لا ما أظهر. نعم. باب في ولذلك المنافق أصل الحيل، أهل الحيل هم المنافقين، يعني المنافقين حيلتهم في الدين كله ليس في فروعه، الدين كله حيلة عندهم، إنما اتخذوا أيمانهم جنة وفي الباطن نووا الكفر وبقوا على الكفر. فأصل الحيل كلها ترجع إلى النفاق، لأنك لو تفكرت في المنافق هو احتال، هو أظهر الإسلام ليحمي دمه ويحمي ماله، وفي الباطن هو باقي على كفره، فله ما نوى لا ما أظهر، لكن ما أظهر يستفيد منه في الدنيا، لكن له عند الله ما نوى، ولا ينظر إلى صلاته وحجه وغزوه. وهكذا أهل الحيل اللي يحتالون يظهرون عقد وهم يريدون آخر. نعم. باب في الغدو والرواح في سبيل الله. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نحن ذكرنا أن في سبيل الله كل شيء ينصر به الإسلام، هذا كله في سبيل الله، ثم عاد أحيانا يكون عرف خاص على القتال، ولا في سبيل الله كل ما تنصر به الإسلام، حتى الغدوة لمجلس علم تستفيد فيه وتعرف فيه الآثار تنشرها خير لك من الدنيا وما فيها. الغدوة تجي بعد الفجر أو الصباح، والروحة تجي بعد العصر أو قبل المغرب. هذه المشوار الغدوة والروحة في سبيل الله، والعلم من سبيل الله، بل هو أعظم السبيل، خير لك من الدنيا وما فيها. لو خيرت بين الدنيا كلها وما فيها وبين هذا المشوار، هو خير لك عند الله. وعاد في القتال أعظم، إذا كان إنه قتال على وجهه هذا أيضا يدخل دخول أوليا. نعم. ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، موضع يدك فقط، موضع يدك أربعة أصابع موضعها في الجنة خير لك من الدنيا وما فيها. والقاب ما بين الطرفي القوس، قوسك القوس العربية صغيرة ما بين الطرفين، خير لك من الدنيا وما فيها، الملك اللي فيها والقصور والأموال الثروات كلها ما تسوى موضع يدك في الجنة. حتى نعرف إن أعمارنا ضاعت هبأ، نحن نجتهد في شيء لا يساوي عند الله جناح بعوض. نعم. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لا ضاءت ما بينهما. نعم. لو أن امرأة من أهل الجنة بس اطلعت اطلاعة إلى الأرض لما لأت ما بينهما ريحا ونورا. ولذلك لما قيل لسفيان أريد على شيء من دينه أن يذهب إلى السلطان، قال لمن قال أقول لك أثر واحد ثم لا أكلمك سنة كاملة، لأنك أردت أن تفتني في ديني، فأنا لا أكلمك حولا. فقال بلغنا أن الحوراء إذا انتقلت من مكان إلى مكان في بيتها علم أهل الجنة بذلك لما يرون من ريحها وضوئها، أتريدني أن أبيع هذا بثمن بخس، أن نذهب إلى السلطان وما عسى أن يكون. فهذه أهل الجنة، المرأة إذا اطلعت اطلاعة فقط أضاءت ما بينهما وملأت ما بينهما ريحا. نعم. ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خيرا من الدنيا وما فيها. هذا حديث صحيح. النصيف الخمار ليس هي خمار فقط، خير من الدنيا وما فيها. سبحان عظيم، الدنيا زهيدة ولكن الأعمار تذهب فيها، والولاء والبغض فيها والجهد فيها والوقت فيها والأموال فيها، وهي زهيدة. هذا الفرق بينه وبين الصحابة، هي زهيدة والله. قيل لابن مسعود خير نحن أم أصحاب محمد؟ قال أنتم أحسن عبادة، أكثر عبادة، لكن هم أحسن منكم، هم أقل منكم عبادة وصوم وصلاة واجتهاد، لكنهم أحسن منكم. فقالوا لي ما يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا والله أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، يعني لب العبادة حصل في قلوبهم حتى وإن قلت مباركة، وأنتم أكثر عبادة وأكثر رغبة في الدنيا وعدم حرص على الآخرة. ثم بعد ذلك الأمر ما ازداد إلا سوء. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع شوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس، هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث حسن غريب. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد، وأبو حازم الزاهد وهو مدني واسمه سلمة بن دينار، وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة، وأبو حازم الأشجعي الكوفي اسمه سلمان وهو مولى عزة الأشجعية. إيه، في فرق بين أبو حازم اللي يروي عن سهل اللي في الحديث الأول، وأبو حازم اللي يروي عن أبي هريرة في الحديث الثاني. نعم. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. هذا حديث حسن. نعم. الصحابي رضي الله عنه مر بشعب وهو وادي بين جبلين وفيه عين، لكن عين صغيرة عيينة، وهذا ماءها عذب والشعب طيب، فقال: لو جلست عند هذا الماء العذب واعتزلت الناس وعبدت الله عز وجل وأقمت في هذا الشعب، ولكن لن أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في بركة الرجوع إلى أهل العلم، والإسلام كان عزيز والمنكرات كانت خافية والجهاد قائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل. الآن في جهاد قائم والدين ظاهر، مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 سنة، ودائما النفع المتعدي اللي ينصر به الإسلام هو أفضل من النفع القاصر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. ما هو الفواق؟ قاتل ما بين الحلبتين، ما بين الحلبتين، إذا حلبها ثم تركها ثم حلبها مرة ثانية هذا فواق، وجبت له الجنة صلى الله عليه وسلم. يعني وقت قصير، وقت قصير، مثل قوله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. يعني مفحص القطاه يعني قد بيض القطاه صغير، لكن المراد يعني ولو كان شيء يسير وجبت له الجنة إن صدق، إذا أتى بالسبب واختفى المانع. نعم. باب ما جاء أي الناس خير. حدثنا قتيبة حدثنا ابن الهيعة عن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل، يقال أسألك بالله ولا يعطي، أعوذ بالله، هذا شر الناس. أفضل الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، هذا أفضلهم، والآخر معتزل في غنيمة له من هذه الفتن. وهذا يدل على أن كل إنسان متعبد بالعبادة التي يسر الله له في وقته، فإذا كنت في وقت فيه غزو وقتال هذا أفضل الناس، وإذا كنت في وقت فيه فتن وما في غزو أفضل الناس اللي يعتزل في غنيمته. فأنت لا تتمنى غير ما قدر الله لك، لا تقول يا ليتني كنت في وقت الجهاد، يمكنك تكون في وقت الجهاد وتخذل وتكون من القاعدين الذين كره الله بعاثهم وثبطهم، لكنك أنت ما تغير من قدر الله شيء. أنت إذا كنت في وقت ضعف لك عبادات، ولو كنت في وقت قوة لك عبادات، إذا كنت في وقت القتال تقاتل، وإذا كنت ما في قتال وفي فتن تعتزل. والاعتزال درجات، الاعتزال من الهجر والهجر درجات، كل على حسب ما يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، ولكن قبل أن تعتزل في الغنيمة تفقه ثم اعتزل كما قال الصحابة، وكما قال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لتمنيت أن أكون بأرض لا أنيس بها. لكن إذا كنت في أرض لا أنيس بها وما عندك فقه ولا عندك فهم في القرآن تخاف من الوسواس، ومعنى الوسواس سوء الظن بالناس أو التكفير أو يعني الأشياء اللي تعترض اللي يعتزل هذا. أما إذا كان العزلة على وجهها وفي وقتها وبعد الفقه فإن الشيطان إن شاء الله ما يتمكن منه. ولذلك المثال الطريف اللي يضرب العلماء للمعتزل بعد التفقه وغير التفقه، قالوا: من تفقه ثم اعتزل فهو كضالة الإبل لا يخشى عليها من السباع، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، مثل الإبل الضالة ما يخشى عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا أحد يلتقطها، اتركوه. ومثل اللي اعتزل في غير وقته أو بغير فقه كمثل ضالة الغنم، لك أو لأخيك أو للذيب، والذيب هو الشيطان، هو ذيب ابن آدم، إنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. فما في اعتزال إلا بفقه وفي وقته. وإذا كان ما جاء الاعتزال أكبر، في اعتزال أدنى، اعتزال أهل الشر، اعتزال أهل البدع، اعتزال مجالس اللغو والباطل، الاشتغال بما ينفعك في مسجدك في بيتك في مصحفك، هذا اعتزال. كما قال الصحابي: زايلهم بقلبك، زايلهم بقلبك وأبغض أعمالهم ولو كنت بين ظهرانيهم، شو تسوي؟ تمشي بالتقية ولو كنت بين أظهرهم. نعم. باب ما جاء في من سأل الشهادة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي. السكاسك قبيلة من اليمن ومشهورين وانتقلوا إلى الشام. نعم. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. هذا حديث حسن صحيح. إذا كان صادق من قلبه، إذا كان صادق من قلبه يسأل الله الشهادة أعطاه الله أجر الشهيد ولو مات على فراش، لكن لابد يصدق. وترى الصدق هذا مو بسهل. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. يعاتب الله أهل أحد أفضل أهل الأرض: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال الصحابة في سبب نزول سورة الصف: يا ليتنا نعلم ما الذي يرضي الله ويحبه حتى نعمله. فأدبهم الله، قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال: أخبركم بالذي أحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم ذكر قوم موسى كيف ادعوا ثم خذلوا وزاغوا، وقوم عيسى كيف ادعوا ثم خذلوا. ثم قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وذكر ما ينجيها. ثم قال: كونوا أنصار الله مطلقا. الآية آخر آية سبحان الله، مع أن السورة كلها في الجهاد، آخر آية فيها سعة. قال: كونوا أنصار الله، سواء عندك قتال أو ما عندك قتال كن نصيرا لله عز وجل، أنصار الله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين مع أنه ما عندهم قتال، عيسى أصلا ما فرض عليه القتال ولا هم في وقت قتال، الحواريين وقتهم مثل وقتنا الآن، وقت استضعاف يطردون، حتى عيسى نفسه كادوا أن يقتلوا لولا أن الله شبه لهم. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، يعني الله مضمون أنه ناصرني، لكن من ينضاف إلى الله في نصرتي؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فكيف نصر الله؟ قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذه أعظم نصر الله، أنك تلزم الإخلاص والمتابعة تدعو إلى ذلك، هذه أعظم نصر إليهم ماتوا على ذلك. هم لما قالوا نحن أنصار الله ذكر الله في السورة الأخرى كيف نصروا، قالوا: آمنا بالله في القلب واشهد بأننا مسلمون منقادون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين. فأنت على حسب ما يقدر الله لك، لا تتمنى غير ما قدر الله لك، ولا تظن إن الله سينقصك من الأجر شيء ليس في يدك. لا تظن إن الله سينقصك من الأجر ما ليس في يدك. ولك بذلك أسوة بإبراهيم عليه السلام الخليل وما قاتل، ما عنده قتال ما يمكن. موسى الكليم ما قاتل، نوح عليه السلام ما قاتل، يعني لك أسوة في الأنبياء. نعم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، بل إنهم سبحان الله أفضل من الذين قاتلوا، يعني من باب المعنى هذا، ولا الأنبياء لا نفاضل بينهم تفضيل يعني ينقص من أقدارهم، لكن نحن نجزم إن إبراهيم أفضل من سليمان حفيده، وسليمان قاتل ليل ونهار كان يقاتل. فالدرجات عند الله بالأعمال وبما يقوم بالقلب وبأشياء كثيرة. نعم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا القاسم بن كثير حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا مثل خالد رضي الله عنه، خالد سألها بقلبه وبلسانه وبفعله ومات على فراشه، وإن شاء الله إن الله ما يخيبه إنه يموت شهيد. هو يطلبها في كل مكان لكن ما كتبت له سبحان الله، خادم وليد اللي يطلبها في كل مكان ما كتبت له، لكنها تكتب له بالنية. ولذلك دائما وأبدا أصلح النية، وأنت الآن إنو الخير، يمكن تموت بس إنو الخير دائما، إن عشت إني أفعل كذا وأفعل كذا، اعزم على الخير، ترى النية تسبق العمل سبحان الله وتبقى أجرها. نعم. هذا حديث حسن غريب من حديث سهل بن حنيف لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح، وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح، وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو اسكندراني. وفي الباب عن معاذ بن جبل. باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هذا حديث حسن. هذا فضل عظيم ووعد من الله، إن حق على الله نعينهم بإذن الله يتيسر أمورهم، بس بهذه الشروط: يكون مجاهد في سبيل الله، والثاني مكاتب وصادق يريد الأداء لا يريد إتلاف الأموال، والثالث ناكح ويريد العفاف. حق على الله نعينهم إن شاء الله تتيسر أمورهم. نعم. حدثنا أحمد بن مريح حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجي يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. هذا حديث صحيح. نسأل الله من فضله. هذا إذا قاتل أو حتى جرح أو نكب نكبة، النكبة هنا ليس يعني المصيبة، لا يعني سقط أو عثر أو ضرب شيء في رجله أو النكبة هذه، فإنها تجي يوم القيامة أغزر ما كانت، والدم هذا لونه لون الزعفران وريح ريح المسك. نسأل الله من فضله. نعم. باب ما جاء في فضل من يكرم في سبيل الله. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكرم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكرم في سبيله في سبيله. يعني الدعوة كثيرة. شوف هذه العبارة ذي تدل على أن الدعاوى كثيرة، لكن الله أعلم بمن يكرم في سبيله، بمن يجرح في سبيله، وأما الدعوة ما يؤخذ بالدعوة. نعم. إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الأعمال أفضل. حدثنا أبو كريب حدثنا عبده عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل. قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا لا يدل على أن الجهاد ليس من الإيمان والحج ليس من الإيمان، هذا قد تتمسك بالمرجئة وليس لهم فيه دليل، بل الإيمان بالله ورسوله قول وعمل واعتقاد، والجهاد من الإيمان والحج من الإيمان، لكنه من عطف الخاص على العام، وهذا من التقسيمات الواضحة والمعروفة في لغة العرب في القرآن، يذكر أصل ويذكر تحته ما هو يدخل فيه أصلا، لكن ينص عليه لأهميته. إيمان بالله ورسوله هنا يعني التوحيد، يعني يدخل في التوحيد، هذا أفضل شيء، ويؤمن ظاهرا وباطنا، اللي هو قال في حديث معاذ: رأس الأمر وعمود الصلاة ذروة السلام الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله بأنواعه، وليس القتال فقط، والجهاد جنس، الجهاد جنس، ومعناه بذل الجهد للتمكين لدين الله في الأرض، هذا كله جنس كبير تحت أنواع بذل الجهد. الجهاد مأخوذ من بذل الجهد للتمكين لدين الله في الأرض، هذا جنس تحته الحج، لأن الحج هو فيه بذل جهد وفيه نشر دين الله بقولك وفعلك في الحج، هو في سبيل الله بالنص، ويدخل تحته القتال، يدخل تحته طلب العلم تعلمه وتعليمه، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الهجرة في سبيل الله، كل هذه جهاد، لأن كلها بذل جهد للتمكين لدين الله في الأرض، فهو ذروة السنام. والثالث الحج المبرور، وشوف أيضا يدلك على هذا أن الحج من الجهاد والجهاد من الإيمان، يعني شوف أنه يدلك أنه عام ثم خاص ثم أخص، فلو قيل كيف يخرج الجهاد والحج من الإيمان، قلنا كما نص على الجهاد ثم نص على الحج، والحج من الجهاد بالنص الآخر، حج لا جهاد لا قتال فيه. سبحان الله، ما يحتجون بدليل إلا ينقلب عليهم، لأنهم في قلوبهم مرض وفتعمى قلوبهم عن الحق. وش معنى ذروة السنام؟ أولا أنه فاضل، يعني ذروة السنام يعني أنه اللي يجاهد في سبيل الله، مو مثل اللي تعبد النفس، اللي يبذل الجهد وينشر دين الله، هذا ركب السنام، يعني هذا أفضل أعمال. والشيء الثاني أيضا أنك ما تركب السنام إلا بعمل قبل ذلك، إعداد قبل ذلك، يعني ما تستوي على السنام والأمة نفسها ما تستطيع تجاهد إلا بمراحل، والعبد نفسه ما يستطيع يجاهد في سبيل الله إلا بمراحل. إذا كان يريد أن يكون عالم لابد يتعلم، إذا كان يريد مجاهد مهاجر لابد يفعل كذا. فهو ذروة السنام يعني آخر المطاف، هنا معنى ذروة السنام يعني آخر المطاف يسبقه مراحل، هذا أيضا معنى حسن فيه. نعم. باب حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فقال رجل من القوم رث الهيئة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه قال أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. وأبي عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه، اسمه أبو بكر يعني ليست كنية، اسمه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، يعني أبو موسى رضي الله عنه سمى أحد أبنائه أبو بكر، هكذا اسم اسم كنية هذا. وانظر كيف سبحان الله يعملون باشر لما سمع الحديث، مثل قصة عمير بن الحمام، وهذا رث الهيئة لا يؤبه له، لكن مثل هذا لو أقسم على الله لا أبره. كثير من لا يؤبه له ذو طمرين لو أقسم على الله لا أبره، فهذا صاد وخفيف الحاذ ومؤمن تقي خفي، فلما سمع هذا تأثر قال تأكد فقط، قال أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فكسر جفن السيف حتى ما عاد يرد في الغمد وضرب به حتى قتل. نعم. باب ما جاء الناس أفضل. حدثنا أبو عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدعو الناس من شره. هذا حديث حسن صحيح. هذا يدل على أن اللي يستطيع الجهاد أفضل من اللي يعتزل. اللي يستطيع ينشر العلم، يستطيع يتعلم، ويستطيع يدعو إلى الله، يستطيع يخالط الناس يصبر على أذاهم، يستطيع يظهر دين الله في الأرض، وهذا أفضل. فقال أفضلهم اللي يجاهد، يعني يجهد ويجاهد ويحاول قدر ما يستطيع، اتق الله ما استطعت. الثاني مثلا شخص عامي ما يستطيع لا علم ولا يستطيع أنه يتعلم ولا يحضر مجالس العلم ويخاف على نفسه، عند ذلك يكون هو الدرجة الثانية، يكون مؤمن في شعب من الشعاب يتق الله ويدع الناس من شر. ولكن إذا كان الشعب هذا قريب من الجمع وقريب من الخير وبعيد من الشر أحسن له، يحضر معهم الجمعة ويكون عنده فقه في دينه ويلزم مصحفه ويلزم شعبه. هذا خاف من الفتن، والآخر يعني صبر الله عز وجل. إلا وقت في وقت من الأوقات حتى الأول ما عاد يستطيع، في وقت من الأوقات حتى الأول اللي جاهد ما عاد يستطيع، كما قال حذيفة ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمام، قال إن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، قال عند ذلك اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت. فقد يأتي وقت ما في لا جماعة ولا إمام ولا أحد يسمع، وأعوذ بالله تهيج الفتن، اعتزل اهرب بنفسك. نعم. باب في ثواب الشهيد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا نعيم بن حماد حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، يعني أول دفعة من دمه، أول ما يخرج دمه يغفر له كل شيء إلا حقوق الناس إلا ديون الناس، هذه أول شيء. نعم. ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، ثم جاء في اللفظ الآخر أن يدخلها، يعني روحه تدخلها وتتنعم فيها، هذا في أول أمر هكذا أخبر. نعم. ويجار من عذاب القبر، وجاء أيضا في اللفظ الآخر حتى من فتنة القبر، يجار من عذاب القبر ومن فتنة القبر، يعني سؤال منكر ونكير، يأمن الفتان. نعم. ويأمن من الفزع الأكبر، نعم يعني إذا قاموا الناس. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة خير من الدنيا، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. نعم. ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. هذا حديث صحيح غريب. ولأن لو فكرت أنت في الشهيد سبحان الله اختيار الله له حكمة من الله. هذا رجل يعني جاد بنفسه ليس بماله، جاد بنفسه، فكيف هو قد جاد بنفسه وماله؟ أحيانا يذهب بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء، يعقر جواده ويهراق دمه. هذا رجل يعني أدى ما عليه، اجتهد فيها، وهذا منصب عظيم، والله عز وجل شكور يشكر له ويعطي هذه الميزات كلها له خاصة، تاج الوقار و72 حرية، ويشفع في أقاربه ويغفر له أول دفعة من دمه، ويأمن من الفزع الأكبر ومن الفتان، ولا يجد إلا مس القرصة من القتل، ما يجد فيه ألم. كل هذا من شكر الله له، لأنه صدق مع الله والله صدق معه، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم، لو توليتم عن الجهاد، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لو تركت الجهاد في سبيل الله يمكن تبتلى بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. نعم. حدثنا محمد بن بشار. نعم. عندكم ست هنا يعني الموجود سبع، ثلاثة أربعة خمس ست سبع، الله أعلم، إلا إذا كان ثنتين دمجت في واحدة. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول: حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة. هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول هناك في الحاشية إن فيها ألفاظ عند أحمد ما فيها السابعة، إما الحور العين أو الشفاعة أو كذا، يمكن أحد الرواه يعني أدخل حديث في حديث أو جعل هذه السابعة. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. ما جاء في فضل المرابط. المرابط اللي يمسك الثغور، يرابط على الثغر، وكلما كان الثغر مخوفا ومواجه العدو كلما كان أكثر أجر، لأن المسلمين لا بد لهم من رباط على الثغور حتى لا يأتيهم العدو بغتة ويستأصلهم. فالذي يدفع عن المسلمين ويكون هو في الخط الأول حتى لو كان ما ليس فيه مسايفة وليس فيه قتال لكنه مرابط، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن الرباط، الرباط على قلبك، العدو الأكبر الشيطان يختلك وسواس الخناس، فأنت الآن إذا ما تيسر لك رباط، رابط على قلبك، لا يدخل عليك الشيطان بدعة ولا شبهة ولا شهوة ولا بلاء، رابط لا تغفل عنه، تراه وسواس الخناس، رابط الليل والنهار، وخلك مثل الصحابة، الصحابة حاطين تحت المجهر، ولذلك ما يستطيع النفاذ إليهم، وإذا نفذ إليهم اكتشفوا بسرعة، وقد وصفوه بأنه لما فسروا قول عز وجل وسواس الخناس فسروا هكذا، قالوا له خرطوم، وهو قد التقم قلب ابن آدم، له خرطوم، هو قد التقم قلب ابن آدم، فهو يوسوس، يعني الليل والنهار يوسوس، يضع فيه شبهات، شهوات، تخذيل، تسويف، إرجاء التوبة، نسيان الآخرة، الركون للدنيا، طول الأمل، ترى كل من حنا الحين كل هذه واقعين فيها، ترى منه. فإذا ذكرت الله وذكرت الآخرة وجلست مجالس العلم وقرأت القرآن انخنس، لأنه خواف جبان، إذا سمع الأذان له ضرط يكون خناس، فإذا غفلت وسوس وهكذا. فإذا أنت تحتاج رباط بالثانية، وإذا غفلت يمكن يأخذك السيل، يمكن هو بسرعة يوسوس يوسوس ما فيه انخناس له حتى يتمكن، وبعدين تصبح أسير له، عبد له. فهذا أعظم الرباط، رابط على قلبك دائما واحذر منه، وما في شيء في القرآن مثل توضيح مكره وكيده. حتى قصة أبونا آدم الله ذكرها بصور كثيرة لنعتبر، يعني كيف خدع أبينا آدم، وكيف لبس عليه، وكيف أقسم له، وكيف زين له، وكيف وسوس له، وكيف نساه. حتى الإنساء الآن منه، ينسيك الآخرة، ينسيك الحق، تراه منه. نعم. عد الأول والثاني واحدة عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. نعم. هذا حديث صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط. السمط. أحسن الله عليك. بن السمط وهو في مرابط له. وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال يعني شق عليهم المكان هذا اللي هم رابطين فيه صعب ووعر وأمام العدو وكأنهم يعني أصابهم نوع ملل أو ضجر فجاء الصحابي وثبتهم. نعم. فقال أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه. شوف اليوم الواحد خير من صيام شهر وقيامه الصيام المستمر والقيام المستمر لأن أجرك باقي عليه. نعم. ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن. من مات وهو مرابط ولو لم يقاتل وقي من فتنة القبر ما يسأل وينمو له عمله إلى يوم القيامة ما ينقطع عمله لأنه مات وهو مرابط فمن شكر الله له أن يستمر عمله. نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله فيه ثلمة. هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أهل الحديث وسمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل. محمد بن مكدر لم يدرك سلمان الفارسي وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لكن جاء في معناه حديث أخرى اللي هو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق ومن مات ليس في أثر الجهاد. الجهاد معناه العام يعني ما بذل ولا جهد في دين الله ولا جهد يبذله بس يبغى يصلي لنفسه ويقرأ لنفسه ما يبذل دين الله شيء هذا يأتي وفيه ثلمة عظيمة هذا حتى نقص عليه. لا بد تبذل جهد لا بد أنك تنفق مالك في سبيل الله هذا جهاد بالمال لا بد أنك تدعو إلى الله لا بد أنك تصبر في نشر الحق لا بد تطلب العلم. ولذلك سفيان الثوري كان إذا لقي شيخ كبير قد شاب قال تحفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الشيخ لا من عامة المسلمين قال لا جزاك الله خير عن الإسلام والمسلمين. هذا هم لنا جميعا يجب أن كلنا يكون عندنا هم أن نحفظ الآثار. أنت شيخ كبير ما تحفظ على أمة محمد ولا حديث تحفظ على أمة محمد تنشره لا جزاك الله عن الإسلام خيرا يعني ما نفعت فيه. كذلك هنا فالنفع لابد أن يكون إنسان ينفع في الإسلام إذا مات وهو ما نفع الإسلام بشيء والله ثلمة عظيمة. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا الليث بن سعد حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد زهرة أحسن الله عليك زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أنا أحدثكمه ليختار امرء لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان. هذا يدلك على أن ما كانوا عليه في وقت النبوة والخلافة الراشدة أنهم يسمعون الحديث للعمل ولذلك عثمان رضي الله عنه يدري وش أثر التحديث أنهم مو بمثلنا يسمع الحديث للمعرفة لا. فقال أنا كنت أكتمكم هذا الحديث خشية أن تفرقوا عن المدينة والمدينة لابد يبقى فيها ناس إذا سمعتم هذا الأجر كلكم ستبادرون للعمل والذهاب للثغور وأنا كنت أكره أن تفرقوا عني. هذا في أول أمر فلما كثر الناس وكثرت الفتوحات قال الآن أحدثكم ويختار امرؤ لنفسه ما شاء إن شاء يبقى وإن شاء يذهب الآن يرابط في الثغور. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في المنازل فيما سوى خير من ألف يوم سبحان الله العظيم. هذا في أجر الآخرة فهم كانوا يعملون وهذا فيه أيضا كتمان العلم للمصلحة. عثمان يكتم هذا الحديث لأنه فيه ضرر على المدينة على الخلافة على عاصمة الإسلام فلما انتهى الضرر حدث بالحديث مثل فعل معاذ رضي الله عنه فيه الآن منطقة في المملكة في أقصى الربع الخالي على حدود اليمن. الدولة واضعت فيها أن الخدمة فيها سنة بسنتين، يعني إذا خدمت فيها 5 سنين يحسب لك 10، وهي ما فيها خدمات وما كان فيها زفلت ورمال وعج ليل نهار، وحالة مبروكة ويروحون لها لأجل أن السنة بسنتين، يعني يقول أجلس 5 سنوات تحسب لي 10، وفي بدلات، واللي قدم على البنك العقاري يعطى مباشرة ما يمسك سرة، يعني ترغيب الناس يستوطنوا هناك. لكن سبحان الله، شوف هذا الآن السنة اليوم مو بيومين، اليوم بألف، اليوم بألف يوم، وكأنك صائم من قائم، ومع ذلك فيما بعد أصبحوا يتثاقلون عن الشيء اللي ينفع المسلمين ويحرصون على الشيء اللي في دنياهم. أما في وقت عثمان لا والله، قال إنما كتمتكم كراهية أن تفرقوا عني، يعرف أنهم يبادرون. نعم. حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا أيضا من فضل الله على الشهيد أنه ما يحس بألم الموت، بألم الموت مثل القرصة، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، أحسن الله، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. هذا حديث حسن غريب. ليس أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، الأثر أثر المشي، أثر مشي، قطرة دموع من خشية الله، هذه ثقيلة في الميزان إذا كانت من خشية الله وبينه وبين ربه، وقطرة دم تهراق في سبيل الله ولو كانت قطرة واحدة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما نكب في إصبعه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، لو قطرة واحدة تخرج منه فهي أحب شيء إلى الله. والأثران أثر في سبيل الله، يغبر قدماه ويغبر في سبيله، والثاني أثر في فريضة من فرائض الله، مثل الآن ممشاه المسجد ورجوعه، هذا كله أثر في فريضة من فرائض الله. قال تعالى عن الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال السلف: إن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض. السماء موضع دعائه وعبادة اللي ترتفع إلى السماء، والأرض موضع ذهابه ومجيئه في عبادة الله، في الحج وفي الغزو وفي الصلاة وفي غيره، تبكي عليه السماء والأرض بخلاف الكافر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا العمل بما تعلمنا، وأن يجعلنا ممن جاهد في سبيل الله بما استطاع من أنواع الجهاد، يجعلنا ممن سأل الله الشهادة بصدق، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.